أم الخمار؟ والله يعني لا أحب هذه الأسئلة في المسميات، يعني خمار أفضل أو إسدال أو كذا. المهم أن تستر المرأة نفسها سترا لا يصف ولا يشف ولا يكشف عن شيء. ثم كلما زادت المرأة في السترة كان أفضل، فكان ذلك أفضل دون يعني المبالغة المرفوضة طبعا، لكن في هذا الأمر كلما بعدنا عن الفتنة كان أحسن. فكما يقول صلى الله عليه وسلم: بارك الله في المتسرولات التي تلبس البنطلون لكن تحت الملابس. نعم، فيعني رغم أن الملابس ساترة وعلى الأرض وهكذا، لكن هي تلبس بنطلونا أو سراويل تحت الملابس حرصا احتياطا لأي ظرف من الظروف. فهذه مبالغة في السترة، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالرحمة والخير. طيب فضيلة الشيخ، نكمل